إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع رضا إدريس من القليوبية، يقول في رسالته: أرجو إلقاء الضوء على قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها. وسؤالي: ما حكم الشرع في امرأة تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الثانية لمجرد أنه تزوج عليها، وإلا طلبت هي الطلاق منه ورفضت العيش معه؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذا الحديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من علامات النبوة، حيث يوجد في الحياة هذا النوع من النساء اللائي يطلبن ما لا يحل لهن شرعا، والنهي الذي ورد في الحديث يفيد التحريم. وعلى ذلك فالمرأة التي تطلب من زوجها الذي تزوج عليها تطلب منه أن يطلق زوجته الثانية تكون قد ارتكبت أمرا محرما شرعا، طالما أن الزواج تم بصورة صحيحة، ولأنه لا أحد يمنع رزق أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنما لها ما قدر لها. أما الجواب المفصل، فإن من الحكمة التي شرع الله تعالى الطلاق من أجلها أنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء الزواج على هذه الحال الفاسدة ضررا كبيرا، بإلزام الزوج النفقة والمسكن وغير ذلك، مع سوء العشرة بينه وبين زوجته. حين تصل العلاقة بين الزوجين إلى هذه الحال السيئة، يكون من المصلحة لهما أن يفترقا، على أنه مما ينبغي الإشارة إليه أن الطلاق يعتبر العلاج الأخير الذي تسبقه محاولات الإصلاح من الزوج نفسه أو من الحكمين اللذين يسعيان إلى الإصلاح. وبالنظر إلى حكمة الشريعة في إيقاع الطلاق، وهو أنه الحل الذي لا حل سواه، يتبين لنا أن الزوجة ليس من حقها شرعا أن تطلب من زوجها أن يطلق زوجته الثانية، لأن الأمر يتعلق بحق الرجل في الزواج والطلاق، ويتعلق ثانيا أيضا بمصير امرأة أخرى قبلت الزواج من رجل متزوج، ومن ثم لا يحق لإحدى الزوجتين أن تطلب من الزوجة طلاق الأخرى، سواء أكانت الأولى أم الثانية. نريد دكتور أن نلقي مزيدا من الضوء والتفصيل على الجزء الثاني من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتستفرغ صفحتها فإنما لها ما قدر لها. أما هذا الجزء من الحديث فمعناه أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها لأنه تزوج عليها من زوجة أخرى تريد أن تنفرد به، وألا تشاركها فيه امرأة أخرى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما لها ما قدر لها، أي أن لها ما سبق به القدر عليها، فلا يزيدها طلاق ضرتها شيئا عما قسم لها، ولا ينقصها شيئا. وبهذا يسهم الحديث في تقديم العلاج النفسي لمن ابتليت بهذا الأمر في نفسها، فإن عليها أن تستحضر أن الأرزاق مقسومة منذ الأزل حيث سبق بها القلم، وأن رزق أحد من الناس لا يترتب عليه زيادة أو نقصان لأحد آخر، فلكل إنسان ما قسم له من الرزق. وألمح في الحديث بعدا آخر، هو الدعوة إلى التفكير الإيجابي بدلا من التفكير السلبي، فإن من ابتليت بهذا الأمر تحتاج إلى أن تنظر إلى ما أنعم الله به عليها من نعم كثيرة لن يقلل منها أحد، وسوف تكتشف أن لديها الكثير من النعم، وأن الصبر على البلاء ربما فتح أبوابا قد تظل مغلقة حتى يستعين الإنسان بالصبر. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع من دسوق، يقول في رسالته: كنت في ضائقة فجلست في المسجد أدعو الله تعالى متوسلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني من بجواري فنهاني عن ذلك، فهل ما فعلته حرام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فجواز التوسل بالأنبياء والصالحين حال حياتهم وبعد مماتهم قال به مالك والسبكي والكرماني والنووي والقسطلاني والسمهدوي وابن الحاج وابن الجزري رضي الله عن الجميع. واستدل القائلون بجواز الاستغاثة بالأنبياء والصالحين بأدلة كثيرة، منها ما ورد من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل: أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك. ومنها ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء لفاطمة بنت أسد: اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. ومن الأدلة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. السؤال دكتور: هل ورد في الأثر ما يشير إلى أن الأمم السابقة كانت تتوسل بأنبيائها؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أنه قال: كان أهل خيبر تقاتل غطفان، كلما التقت هزمت غطفان اليهود، فدعت اليهود بهذا الدعاء: اللهم إنا نسألك بحق الذي وعدتنا أن تخرجه لنا إلا نصرتنا عليهم. فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فتهزم اليهود غطفان. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وهذا تفخيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم لا ينقطع بموته. وأجاز العز بن عبد السلام وبعض العلماء الاستغاثة بالله متوسلا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصالحين حال حياتهم، وروي عنه أنه قصر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، واستشهد لهذا بحديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتاه عليه الصلاة والسلام فقال: ادعو الله تعالى أن يعافيني. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت أخرت وهو خير، وإن شئت دعوت. فقال: ادعو. قال فأمره أن يتوضأ ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي لتقضى، اللهم شفعه في. صححه البيهقي وزاد: